اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستبجح به، حتى ان ابا هريره يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الاصغار سكت هنيها، يعني يسيرا. فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفي هذا الحديث شاهد على أن الإصرار بالقول يسمى سكوتا، والإمساك عن القول يسمى سكوتا، كلاهما سكوتا. طيب، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب. هل يا أخ أنت موش نجد لا هذا كلام من زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السقوط يراد به عدم وجهه. ها؟ وين؟ أحسن تعرفون السكوت. أنت أمام مكانك مثل ما فقط انتبه. طيب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، يعني اجعلها بعيد عني. وهذا دعاء ألا يمس الإنسان الخطايا، لا يفعل. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض، يعني أزيلها عنه كما يزال الدنس عن الثوب الأبيض، وخص الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه الدنس أكثر من غيره. اللهم اغسلني بعد التنقية، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الترتيب، أولا العصمة من الدنيا، منين أخذها؟ باعد بيني، ثانيا التنقية منها، نقي من خطاياي، ثالثا إزالة آثارها، وذلك بالغسل. وقال الثلج بالماء والثلج والبرد، أن معروف المريض يجيب الوصف، لكن الثلج والبرد مناسبة الثلج والبرد هو أن الذنوب آثارها حارة، والحار يداوى بالبرد. فقال بالماء لإزالة الوصف، والثلج والبرد لتخفيف حرارة الذنوب. هل نجمع بين هذا وسبحانك اللهم وبحمدك؟ لا ابدا، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ساله ابو هريره قال اقول اللهم باعد، ولم يقل اقول سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد. وعليه فاما ان تقرا هذا واما ان تقرا هذا. هناك استفتاح في قيام الليل، اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لا تهدي من تشاء ولا تهدي. لكن هذا في صلاة، في صلاة الليل. والله ما أنت الأقنع. غير بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

هذا الترتيب البدني، كما انه في القيام يبدا بايش؟ بالان بالجبهه ثم اليدين ثم الركبتين. طيب التكبير متى يكون؟ من حين يهدى إلى أن يصل إلى السجود. أيها الإخوة،